بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل طبعا، ونحن في الدرس 96 من دروس كتاب أوضح المسالك. قال فصل: والأشياء التي ينعت بها أربعة. يعني عندي منعوت يحتاج إلى نعته، هذا المنعوت الذي يحتاج إلى نعت، النعت يمكن أن يكون واحد من أربعة. أولا، لا ينعت بالجامد وإنما ينعت بالمشتق، فنقول: مررت بالرجل الضارب، اسم فاعل، المضروب اسم مفعول، الحسن الوجه صفة مشبهة، الأفضل اسم تفضيل، وهكذا. هذه المشتقات، القرشي منسوب، وهكذا. قال: أحدها المشتق، والمراد به ما دل على حدث وصاحبه. الحدث الفعل وصاحبه الفاعل، فعندما تقول ضارب دلك على الضرب وعلى فاعل الضرب، كضارب، ومضروب وقع عليه الفعل، وحسن اتصف به الفعل، وأفضل تميز في شيئان اشتركا في شيء واحد وزاد أحدهما على الآخر. نعم. الثاني طبعا تدخل صفات المبالغة: فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل في اسم الفاعل أيضا في المشتق، وتدخل مثلا فعيل وهي التي تستخدم للفاعل والمفعول. فعندما أقول إن الله على كل شيء قدير، يعني قادر، وأسعفت رجلا جريحا أي مجروحا، وامرأة جريحة أيضا يقال. نعم. الثاني، كل ذلك يمكن أن يكون من الموصوفات. نعم، سيأتي معنا. الآن نتكلم عن المشتق، مصدر أصل الاشتقاء، صح؟ ليس المشتق أصل الأشياء، المصدر. فهل يوصف بالمصدر؟ هذا جاي، لكن الآن نتكلم عن التي تشتق من المصدر. نعم. أيضا قال: الجامد المشبه للمشتق في المعنى. يعني هنالك جامد يعطينا صفة من صفات المشتق. مثال: عندما أقول قال كاسم الإشارة مررت بالرجل ذا مثلا، نعم، بزيد هذا، كأنني عندما أقول هذا لفظ الإشارة يحتاج إلى لفظ وإشارة، كأنني أقول مررت بزيد المشار إليه، صح؟ نعم. وذي بمعنى صاحب، مررت برجل ذي مال، صاحب مال، ومررت برجل دمشقي أي منسوب إلى دمشق. قال: لأن معناها الحاضر على ماذا؟ على هذا، هذا يسموه لف ونشر مرتب. مررت بزيد هذا الحاضر، هذا معنى المشار إليه، وبرجل ذي مال صاحب مال، هذا الثانية، والثالثة منسوب إلى دمشق، دمشقي منسوب إلى دمشق. إذن صار عندنا المشتق والجامد. الثالث الجملة، أنتم تعلمون قاعدة تقول النكرة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، لكن هذا قد يختل، قد يأتيني اسم صورته معرفة ولكن حقيقته نكرة. مثلا إذا قلنا سمعنا الآن العصفور يغرد على الشجرة، هل نقصد عصفورا معينا أم جنسه؟ جنسه. عندما نقول مثلا نتكلم عن الكريم في المجتمع، هل أتكلم عن حسن أو خالد ولا عن أي كريم؟ عندما أرى بعض اللئام أقول لئيم، ما صفة اللئيم؟ كيت وكيت. كلمة اللئيم هنا هل هي معرفة؟ صورة معرفة، لكن في الحقيقة هي نكرة. ما معنى نكرة؟ يعني تشمل كل لئيم، ليس لئيما معينا. لذلك قال الجملة: وللنعت بها ثلاثة شروط. شرط في المنعوت وهو أن يكون نكرة إما لفظا ومعنى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما، هذا اليوم موصوف لقوله ترجعون فيه إلى الله، أو معنى لا لفظا، يعني في المعنى نكرة وفي اللفظ معرفة، وهو المعرف بأل الجنسية. لما قال معرف صار معرفة، لما قال الجنسية كلمة الرجل يشمل كل واحد يتصف في هذه الصفة. أعطانا مثال، ولقد أمر على اللئيم يسبني. للوهلة الأولى إذا نظرنا إلى كلمة اللئيم، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هذه معرفة أم نكرة؟ معرفة. فإذا ينبغي أن تكون جملة يسبني حال. لكن عندما أقول أمر على اللئيم، أي جنس هذا اللئيم، على لئيم من اللئام، هذا المعنى صار نكرة، وعند ذلك أقول يسبني هذه نعم. وشرطان في الجملة، أحدهما أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف، إما ملفوظ به كما تقدم أو مقدر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما لا تجزي، أين الظرفية؟ إذا لابد أن نقول لا تجزي في التقدير فيه في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا. لذلك قدر الشيخ فقال لا تجزي فيه. إذا أين كلمة فيه تكون؟ لا تجزي بعد لا تجزي، حطيتوها بقلم رصاص هنا فيه. نعم. والثاني أن تكون خبرية، أي محتملة للصدق والكذب. الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق، قم تحتمل صدق، اكتب هل فهمت، ايتني كنت معك، كل ذلك للترجي، التحضيض، السؤال، الاستفهام، النهي، الأمر، كل ذلك لا يحتاج. فلا يجوز مررت برجل اضربه، برجل اضربه، يعني هذا إنشائي اضربه، ولا بعبد بعتكه. شوف كلمة بعت تحتمل الإنشاء وتحتمل الإخبار. فأنا مثلا بعتك كتاب في يوم من الأيام، أقول هذا الكتاب بعتكه، يعني في الزمن. ومحتمل أن نقول إنشاء الآن بعتكه، تقول أنت قبلت اشتريت، هذا إنشاء قاصدا لإنشاء البيع. عرفنا لماذا قال قاصدا لإنشاء البيع؟ طيب لماذا يأتي هذا الإنشاء ويأتي المعنى الماضي؟ كما أقول أنا مثلا زوجت، طيب والله زوجت ابني وولدي منذ زمن طويل، ممكن ممكن. أما الآن زوجتك، واضح شو بتصير الآن؟ صار هذا مثلا ماذا؟ صار إنشاء ولا يحتمل نعم قاصدا للإنشاء. الإنشاء صار طلبي، والطلبي لا يصح الوصف به. فإن جاء ما ظاهره ذلك يؤول على إضمار القول كقوله جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ ما معنى هذا؟ نعم قالوا حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ أولا تعرف اللبن الرائب، أحيانا بعض الناس اللبن الرائب أو اللبن العادي يعني الذي يحلب مباشرة، لو أدخل عليه ماء كأنه يميل إلى الزرقة، يعني أبيض ولكن فيه خطوط هكذا، صحيح؟ بسبب الماء، زيد الماء على اللبن كيف يصبح؟ هل ببياضه أم يختلف بياضه؟ يختلف بياضه. كانوا يقولون إذا أردت أن ترى شعر الذئب فتراه مثل اللبن المشوب بالماء، يعني إذا شبت اللبن في الماء فكيف يصبح لونه؟ هذا لون شعر الذئب. فجاءوا بمذق، بمذق لبن مخلوط بماء، ثم يريدون أن يقولوا إن لونه لكثرة خلطه مثل لون شعر. كأن سائلا سأل ما شكله؟ قال هل رأيت الذئب؟ قال نعم. قال هو كلونه. هل رأيت شعر الذئب؟ كأنه يقول بهذا المعنى. قال نعم. قال هذا المذق بهذا الوصف. إذن ليس المراد السؤال جاءوا بمذق، ما مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ يعني عند رؤيتك لهذا اللبن يذكرك لونه بلون شعرته. وبعيد هذا الذي لا يستخدم هذا، هذا يحتاج إلى بدوي، والذي يعيش مع الرعاة يعني ويرى فهذا يمكن. نحن ربما يعني لا يعني ماء لبن قليل خلطوه بماء كثير. نعم. إذن هذا الثالث. الرابع المصدر، هذا جوابك يا شيخ. نعم. كان بعض مشايخنا إذا سألنا هيك سؤال أنت لم تراجع درسك، فواجهت ولا عرفت النفسيات. نعم. المصدر أحيانا يوصف أنه تقول هذا رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ونساء عدل وفتتان عدل، كل ذلك. فكلمة عدل بمعنى عادل، يعني حتى صار لكثرة عدله كأنه مصدر العدل. قالوا هذا رجل عدل، هذا ليست رجل، رجل رجلون. نعم. رجل رضا، هذا التنوين ليس تنوين نصب فقط على الألف المقصورة، مثل فتى، جاء فتى. نعم، ونقول فتعون فتى. هذا رجل زور، يعني يشهد شهادة الزور. نعم. فطر صوم، كثير الإفطار فطر. نعم. وهكذا. وذلك عند الكوفيين على التأويل بالمشتق، يعني أي عادل ومرضي وزائر ومفطر، وعند المصريين على تقدير مضاف أي ذو كذا، يعني جاءني هذا رجل ذو عدل وذو رضا وذو زور وذو فطر. نعم. ولهذا التزم إفراده وتذكيره كما يلتزمان لو صر يلتزمان لو صرح بذ. قال بعد ذلك فصل: وإذا تعددت النعوت، هل يجوز أن تتعدد النعوت؟ تعرفوا النعت مثل الخبر، لكن الخبر عمدة والنعت فضلة. في الخبر مر معنا أنه يتعدد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، كل أخبار عن هو. عند البصريين يقولون كل خبر أول ثاني ثالث رابع خبر. عند الكوفيين يقولون لا، نقدر لكل خبر ماذا مبتدأ، يعني وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش المجيد. وهنا كلام البصريين أوضح. وإذا تعددت النعوت فإن اتحد معنى النعت استغني بالتثنية والجمع عن تفريقه. جاءني رجلان فاضلان، لا أقول جاءني رجلان فاضل وفاضل، نعم بالتثنية. ورجال فضلاء، لا أقول رجال فاضل وفاضل وفاضل وفاضل وفاضل، خلاص فضلاء. وإن اختلف وجب التفريق فيها بالعطف بالواو كقوله على ربعين مسلوب وبال. الربع مكان من الأرض، مكان من الأرض. نعم. كان إلى الآن عندنا يسمى ما يسمى ربعة، وهو المنزل الذي يقوم فيه. عند لذلك أخواننا في أهل حوران إذا واحد يتكلم غير ملاك لا يحق له أن يتكلم. أبو ربعة يحكي، يعني هذا بيحكي، غيره ما يحكي، هذا عنده يعني أرض كذا عنده حق يتكلم، غيره على ربعين مسلوب. عنده بيتين أرضين، أحدها مسلوب. معنى مسلوب؟ ما معنى سلب كل ما في البيت؟ لا جدران ولا شيء ولا شاور ولا نوافذ ولا أبواب، هذا مسلوب. الآخر بالي، أي باب مهترئ، جدار مهترئ، كذا ذبه. على ربعين مسلوب وبال، فالمسلوب شيء مسلوب غير موجود، والبالي موجود لكنه مهترئ بشكل، نعم لم يبقى منه إلا الشكل، مثل خيوط في كما جاء في الحديث كأنها يعني نمار، كأنهم نمار الزبرة كيف يكون. فجاء بقوم من كثرة فقرهم يرى قسم من لحمهم وقسم من الثوب. وقولك مررت برجل شاعر برجال شاعر وكاتب وفقيه، يعني كأنك تقول مررت برجل شاعر ومررت برجل كاتب ومررت برجل فقيه، فاختصرت هذا الكلام فقلت مررت برجال على التوزيع، واحد منهم شاعر والثاني كاتب والثالث فقيه. وإذا تعددت النعوت واتحد لفظ النعت فإن اتحد معنى العامل وعمله جاز الإتباع مطلق. جاء زيد وأتى عمرو، زيد فاعل وعمرو فاعل، لأنه أريد أن أصف زيد بالظريف وعمر بالظريف حتى لا أكرر هنا الظريف والظريف، فماذا أقول؟ جاء زيد وأتى عمرو الظريفان، يعني الظريف والظريف. وهذا زيد وذاك عمرو العاقلان، هذا زيد العاقل وذاك عمرو العاقل. ورأيت زيدا وأبصرت خالدا الشاعرين، هذا شاعر وهذا شاعر. وخص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبري مبتدئين، وإن اختلفا في المعنى والعمل. جاء زيد ورأيت عمرا، طيب زيد يطلبه مرفوعا وعمرا يطلبه منصوبا، الفاضلين أو اختلف المعنى فقط كجاء زيد ومضى عمرو الكاتبان، أو العمل فقط كهذا مؤلم زيد وموجع مؤلم زيد وموجع عمرا الشاعرين وجب القطع. ما معنى كلمة وجب القطع؟ لأنني إذا قلت الفاضلين والله صفة لعمر صحيح، جاء زيد ورأيت عمرا الفاضلين، لكن ليس صفة لزيد. ماذا أفعل؟ آتي بعامل جديد أقطع الصفة عن الموصول، فإما أن تكون إن كانت مرفوعة واحد مرفوع واحد منصوب، آتي بصفة مرفوعة فأقدرهما الفاضلة على تقدير مبتدأ وخبر. وإذا كانت هذه الصفة أحيانا منصوبة أمدح الفاضلين أعني الفاضلة، أما أن آتي بواحد مرفوع والآخر منصوب ثم آتي بمرفوع أو منصوب بالوصفين لا يصح، هذا وجب القطع. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن أمدح الرحيم. ثم قال وإذا تكررت النعوت نعم جاز إتباعها. نعم الحمد لله. هما خبر والفاضلين أمدح الفاضلين، أنت حر، يعني وجب القطع، يعني اكتبوا عند القطع إما على النصب، مثلا إذا حبيت مثلها على النصب جاء زيد ورأيت عمرا الفاضلين بتقدير أمدح الفاضلين، وإما على الرفع فيكون هما الفاضلين. نألك يا على مهلي، نعم اكتب عند وجب القطع إما على الرفع في قولنا جاء زيد ورأيت عمرا الفاضلان، أي هما الفاضلان، فهي خبر لمبتدأ محذوف، أو منصوبا يعني فكجاء زيد ورأيت عمرا الفاضلين على تقدير أمدح الفاضلين. تمام.